حكم الله على بني إسرائيل بالتيه، وقد كان التيه لبني إسرائيل في طور سيناء. كل ما تقرأه في القرآن من أحداث عظام صاحبت بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر إنما كان في شبه جزيرة سيناء. لما يقول الله عز وجل وأنزلنا عليكم المن والسلوى كان في جزيرة سيناء، ولما يقول الله أن موسى التقى بالعبد الصالح الخضر فقد كان ذلك بعد أن خطب موسى عليه السلام خطبة أثرت في الناس في أرض سيناء. ولما تقرأ قول الله عز وجل ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة كان ذلك في جزيرة سيناء. وكثيرا مما تقرأه في القرآن وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر كل ذلك كان في جزيرة سيناء. إذن ارتباط جزيرة سيناء، ارتباط طور سنين بنبي الله موسى أكثر من ارتباطه بأي نبي غير موسى، بل إن موسى عليه السلام وأخاه هارون كذلك كلاهما دفن في أرض سيناء، كلاهما دفن في أرض سيناء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن قبر موسى عند الكثيب الأحمر، عند الكثيب الأحمر، والكثيب الأحمر غير بعيد عن الأرض المقدسة، غير بعيد عن بيت المقدس، أي جهة فلسطين من أرض سيناء، جهة فلسطين من أرض سيناء.